اشتاقت القلوب لطلعات محبوب ليس بها لغوب بامت في حب الله. معنى التوحيد وذلت بلا مزيد كرر أيها المريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Love.